يعني لو كان مثلا الحاكم رأى أنه يفتح المجال لانتخابات وشكل من أشكال الأنظمة الديمقراطية وهو ولي الأمر الثابت في المظاهرات وحرية التعبير وبالاعتصامات والمعارضة وفق النظام الديمقراطي، أنت تراها هذا شيء شرعي وجيد للشعوب؟ أنا أرى أن الحاكم محكوم ملزوم شرع الله. لا أنا أتكلم أنه أصبر علي. تفضل. وكون ملزوم بشرع الله، بشرع الله لا يجوز لا المظاهرات ولا يجوز انتخابات ولا غيرها. يعني حتى لو أقرها الحاكم، حتى لو أقر الحاكم، الحاكم يقول منكرات كثيرة مع ذلك لا نقرها. أنا قلت ليش انحرق الشهادة؟ لأسباب كثيرة. أولا انتخابات مبنية على أي شيء؟ على الكثرة. فالشيء المبني على الكثرة يساوى العالم الفذ المتميز في علمه بفلاح، إما يغرى بالمال أو بالمنصب أو بغير ذلك بالحظوظ الدنيوية فيصوت، استوى الصوتان. والشريعة ما علقت الشيء بالكم، علقته بالكيف. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فمنهم مهتد وكثير من الفاسقون، وأكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس لا يعقلون. هذا كتاب الله. يعني الأكثرية ليس لها قيمة، الأكثرية ليس لها قيمة بمعنى أن في مثل الانتخابات والقرارات هذه. أما أن يجي أساوي أغلب جانب الكم على الكيف، هذا خطأ شرعا وعقلا. وأن ترى الدول التي بنت انتخابات يأخذها الغني، يأخذها الحزب السياسي القوي، والدول التي غير بعيدة عنها من الجمهوريات يستمر الحاكم سنين طويلة بسبب أن عندها أرضية قوية وعندها أموال ومشت أمور على هذا.